لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلاج، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان مثل البدل الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جهدهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ليتها العير إنكم لسارقون. فلما جهز يوسف إخوانه للعودة إلى أبيه وحمل جمالهم الطعام أمر العمال بوضع المكيال في كيس أخيه بنيامين من حيث لا يدري أحد. فلما انطلقوا عائدين صاح صائح يقول يا أصحاب العير المحملة إنكم لسارقون، والمعنى قفوا لكشف حقيقة ما جرى. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قال أولاد يعقوب وقد عادوا إلى موضع الصوت، ما الذي تفقدونه وتتهموننا بسرقته؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به بعير. قال المنادي من جهة العزيز لقد فقدنا مكيال الملك ولمن أحضره لنا جائزة مقدارها حمل بعير من الطعام وأنا أضمن له ذلك وأتكفل به جزاء دلالته على المكيال. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال إخوة يوسف أنتم أعلمون علم اليقين مما رأيتموه منا وعرفتموه من حالنا، ما أتينا من أرضنا إليكم لعمل الفساد من سرقة ونحوها، وليس من أخلاقنا أن نسرق، فنحن من بيت ديانة وأمانة وصيانة. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قال عمال يوسف لأبناء يعقوب فما هي عقوبة السارق عندكم إذا ظهر كذبكم وتبين أنكم سارقون ليظهر الحكم على ألسنتهم ليكون أقطع الخصام. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. قال إخوة يوسف جزاء السارق عندنا إذا وجد المسروق في متاعه أن يسلم بما سرق إلى من سرقه ليكون رقيقا عنده فيؤخذ مقابل ما سرق، فجزاء السارق الاسترقاق، وهذا جزاء لكل من ظلم نفسه وغيره فسرق. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وعادوا بإخوة يوسف إلى يوسف وبدأ يوسف يبحث بنفسه في أمتعتهم قبل متاع شقيقه إبعادا للتهمة وإثباتا للحجة، وهو من حسن التدبير وذكاء التصرف حتى انتهى إلى وعاء أخيه فاستخرج الإناء منه، وهذا تيسير من الله تدبير محكم ليوسف ليصل إلى أخذ أخيه، وهو مما علمه الله يوسف، وليس له أن يأخذ أخاه وفق شريعة ملك مصر لأنه ليس عندهم أخذ السارق وتملكه مقابل ما سرق، لكن الله أراد أن يتم هذا الأمر فهيأ أسبابه فجعلهم يحتكمون إلى شريعة إخوان يوسف ليأتي الحكم على ألسنتهم وينتهي الجدال، والله يرفع مكانة من أراد من خلقه كما رفع مكانة يوسف على إخوانه وفوق كل صاحب علم أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى، فله العلم الكامل المطلق سبحانه عالم السر وأخفى وعالم الغيب وشهادة، فعلى كل عالم أن يتواضع ففوقه أعلم منه. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبذها له قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. وقال إخوة يوسف إن كان أخونا هذا قد سرق فقد سرق قبله أخ له شقيق يقصدون يوسف عليه السلام كذبا منهم على يوسف، فأخفى يوسف ما سمعه من الكلام في نفسه وأعرض عن هذا الخبر وقال في نفسه أنتم أسوأ منزلة ممن اتهمتم، فأنتم عقبتم الوالد وضيعتم الأخ وعصيتم الخالق، والله أعلم بما تصفون من الزور والكذب والخداع لا تخفى عليه خافية. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. فقالوا في انتسار وتذلل يا أيها العزيز إن أخانا هذا الذي أخذته له والد كبير طاعن في السن وهو متعلق بهذا الابن ولا يستطيع أي فارقة، فاجعل واحدا منا بدلا من بنيامين ليكون عوضا عنه في السرقة، إن نراك من أحسن الناس في الأخلاق والتعامل وقد أحسنت معنا وأكرمت نزولنا.